ثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: وردت في حديث المسيء صلاته روايات وزيادات، فكيف يتعامل طالب العلم مع هذه الزيادات والروايات التي وقعت في هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الزيادات، أولا ينبغي أن ينظر في ثبوتها، فالزيادات إذا كانت ضعيفة ألغيت، وإذا كانت مخالفة أو صاحبها معروف بالمخالفة والشذوذ أسقطت، وإذا كانت الزيادات من الثقة الذي تقبل زيادته وجب العمل بها، لكن إذا كان هناك من هو أوثق منه والثقات الكثر الذين هم أكثر ضبطا لا شك أنها توصف بالشذوذ. وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ والمقلوب قسماني تلا، فهذا من الشذوذ. وحينئذ ينبغي أن يكون العمل أننا نأخذ بالمحفوظ. ومن هنا نجد العلماء والأئمة والمتقدمين، ربما تجد بعض المتأخرين يصحح حديثا لغيره، ليس صحيحا لذاته، صحيحا لغيره، يصحح بمجموعة طرق أو يحسن بمجموعة طرق، فيثبت أمرا والعلماء الأولون لا يقولون به، لأن هذا الأمر الذي ثبت في هذه الزيادة معارض لشيء محفوظ بالكتاب والسنة. فمن فقه المتقدمين والسلف والأئمة، وهذا منهج بعض أئمة الحديث وجمهور العلماء عندهم منهج، وأشار الإمام القيم رحمه الله في المنار المنير وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إلى أمور مهمة في مثل هذه المسائل، أنه ربما يأتيك الحديث يمشى حاله كصنعة حديثية فيقال أنه حسن لغيره، لكن فيه شيء من الشذوذ في المتن زائد على شذوذه في السند وضعفه في السند، فحينئذ لا يمكن أن نمشي هذا الحديث مع معارضته للمنصوص المحفوظ في كتاب الله عز وجل ونقيم الدنيا ونقعدها بهذا القول الضعيف، أو قد يكون هناك بعض العلماء يقول به وهو قول ضعيف، ونلغي هذه الأصول التي دلت عليها أدلة مسفرة بينة مشرقة منيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت الآن تقف أمام الله عز وجل أمام نصين وأمام دليلين، دليل لا غبار عليه ولا إشكال فيه ولا شك فيه، وقد يكون عليه جماهير السلف والخلف سلفك الصالح، ودليل اختلف في ثبوته، يقبل ممكن أن يحسن وممكن أن يبقى على ضعفه، فحينئذ كيف تلقى الله بشيء يبرئ ذمتك؟ فلا شك أن النفس تطمئن، وهذا فقه الفقه، يعني كيف تتعامل مع النصوص وفقه، كيف تتعامل مع الأقوال، وكيف تتعامل مع الأحكام والمسائل، أنك تنظر الأشبه بهدي السلف الصالح رحمه الله وأئمة العلم، كانوا يقولون أن الأكثرية لا يرجح بها في المسائل الخلافية، لكن الأكثرية لها طمأنينة في النفس، فإذا قوي دليلها وكان دليلها الدليل المخالف لها فيه ضعف وفيه خلاف في ثبوته، لا شك أن هؤلاء الجهابدة الذين عرفوا بالإخلاص وعرفوا بالصلاح وعرفوا بتحريهم للحق، أنت الآن لو نظرت إلى عالمين جليلين فاضلين يعيشان الآن في عصره تراهما مثلا في العلم والإتقان والزهد والضبط للعلم، تكاد تمسك بالواحد منهما وتتشبث به حجة لك أمام الله عز وجل، فكيف بأولئك الذين كان الرجل منهم ربما يحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بأولئك الذين كانت صدورهم مليئة بالقرآن يدوي كتاب الله عز وجل في بيوتهم ليلا ونهارا عشيا وإبكارا، قوامين صوامين حافظين لحدود الله نحسبهم ولا نزكيهم على الله مع ما جعل الله لهم من القبول واتباع الأمة، كل هذا يذهب هدر ونذهب نأخذ بأحاديث ربما يكون فيها. فلذلك المنهجية أنه إذا تعارضت ووجدت روايات فيها نوع من الشذوذ ونوع من الغرائب ونوع من الإغراب، ولو مشيت كصنعة حديثية ما يمكن أن تعارض هذا السواد الأعظم من الأمة، ولا يمكن أن تعارض النصوص القوية في كتاب الله الجدية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه. ولذلك تجد الأئمة الذين كان لهم علم وباع بالحديث من أروع ما يكون علمهم وإتقانهم إذا جمعوا بين علم الحديث رواية ودراية، وتجد عند جهابذة العلماء الذين جمعوا بين فقه المتون وفقه الأسانيد تجد عندهم من الدقة ومن توفيق الله عز وجل ما قل أن تجده عند غيرهم، بخلاف ما إذا كان الإنسان يغلب الصنعة الحديثية أو يغلب الصنعة الفقهية، لأنه قد يغلب الصنعة الفقهية ويرد نصوصا وسننا لا إشكال في ثبوتها والعمل بها، فالمنبغي الجمع بين الأمرين. ولذلك تجد جهابذة العلماء والأئمة من المتأخرين والمتقدمين، مثلا حينما ترى للشيخ الإسلام رحمه الله فقه الحديث رواية ودراية، وتجد أيضا للإمام الحافظ بن عبد البر فقه الحديث رواية ودراية، ويعطيك مرويات الأحاديث وما ينتزع منها وما يدل عليه كل دليل وكل حديث قوة وضعفا، إجمالا وتفصيلا، إطلاقا وتقييدا، عموما وخصوصا، كل هذا يعطيك إياه بأسلوب واضح بين، ثم بعد ذلك يعرض هذه النصوص على نصوص أخرى. ولذلك تجدهم إذا شرحوا أمثال هؤلاء الجهابذة، الحافظ بن عبد البر، الحافظ بن حجر رحمه الله برحمته الواسعة، إذا جاءوا يشرحون الحديث لا يوقفونك أمام هذا الحديث فقط، يقول لك ظاهر الحديث يدل على كذا ويسكت، لا، يقول لك ظاهر هذا الحديث يدل على كذا وكذا، وظاهر قوله تعالى يدل على كذا وكذا، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في قصة كذا يدل على كذا وكذا، لأن السنة كانت منثورة عندهم عموما. ومن هنا كان بعض أئمة الأصول يمنع من الاجتهاد المقيد أنك تأتي وتأخذ حديثا واحدا وتدرسه، لأنه ربما جاء حديث في السير أو المغازي أو الأدب وفيه حكم من أحكام الفقهية ويستفاد منه في هذه المسألة التي أنت تستدل بها، وهذا معروف، ولا يمكن أن يتيسر لطالب العلم فقه الأحاديث رواية ودراية إلا بالشمولية وحفظ الأحاديث وقراءتها على العلماء والجهابذة وإدمان الجلوس في مجالسهم والسماع والقراءة لكتبهم، فهذا كله يمكن طالب العلم ويجعل عنده الشمولية، بحيث إذا تعددت الروايات وتعارضت المرويات وعرفت أصولا أخرى تعارض هذا الأصل وأحاديث أخرى تعارض هذا الحديث، أمكنك أن تجمع بين هذا المتفرق، لأن الكل صدر من مشكاة واحدة إذا صح سنده وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشريعة لا تتناقض والأحاديث الصحيحة لا تتعارض، وإنما نحن الذين نتوهم التعارض. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا خفاء فيها ولا لبس فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال كلمة وبأبي وأمي صدق فيها وبر، قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء، فهي نقية ليس فيها أي لبس. فالطالب العلم الذي يتجرد للحق كيف تتعامل مع الروايات؟ أول شيء تتعامل بنية خالصة، ما تتعصب ولا تحكم الأدلة بالرجال، وإنما تحتكم إلى الأدلة وترجع إلى النصوص. ولو علمت أن شيخا أو عالما معاصرا أو غيره قال بقول تعلم أنه بشر يخطئ ويصيب، لكن تتأدب معه في حدود علمه. إن كان يتقن الحديث رواية ودراية فله حقه، وإن كان يتقن الحديث رواية فله حقه، وإن كان يتقن الحديث دراية لا رواية له حقه، كل واحد تعطيه حقه. وتعطي أئمة الأصول إذا جاء أحد يفهم من الأحاديث وليس عنده تمكن بعلم الفهم تذهب إلى أئمة الأصول أئمة الفهم، تأخذ من كل علم من أهله ومن ثقاته. فإذا فعل طالب العلم هذا عز وبز والتمس الحق وتوصل للحق من أقرب طرقه. ولذلك تجد جهابذة العلماء الذين عرفوا بالإخلاص والتجرد للحق نفع الله بعلومه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يأتي للمسألة يبحثها سندا ويبحثها متنا ويبحثها دلالة أصولية، ولربما جلس في المسألة الواحدة 20 صفحة وهو يسير في تفصيلها وأقواله، لأنه يعطي كل علم حقه وكل فن ضبطه. فهذا هو المنبغي على طالب العلم، أنه لا ينظر إلى حديث واحد ولا إلى نص واحد. وكم من مسائل غريبة وجدناها واستدلالات عجيبة عند المتأخرين لا تمت إلى الأحاديث بصلة، ولو أنها عرضت على قواعد العلماء المعروفة وأئمة السلف التي عاشت الأمة أكثر من 13 قرن وهي تتعب في تحصيل هذه القواعد، وهي قواعد الأصول التي يفهم بها النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرض هذا الفهم عليها لضرب به عرض الحائط. إذا لابد لطالب العلم أن تكون عنده شمولية، ما يأتي طالب علم يبحث بحديث واحد بعينه. ومن هنا نبدأ على مسألة مهمة في مسألة الروايات المتعددة، أنه شاع وذاع ذات طلاب العلم أو بعض الأساتذة في المراكز الصيفية وغيرها من باب الخير، من باب الحرص على الخير، أنهم يأمرون الطلاب بالبحث في المسائل الفقهية الخلافية، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يصدر لهذه المسائل ولا للأحاديث رواية ودراية إلا من كان من أهل العلم. لا يجوز الزج بهؤلاء لكي يبحثوا، حتى أني في بعض الأحيان يأتيني أحد يسألني ويقول لي بحثت المسألة. من أنت حتى بحثت المسألة؟ طالب في الثانوية يقول لي بحثت المسألة، لا عنده علم في علم الأصول ولا عنده علم في ضبط الروايات ومعرفة التعارض ومعرفة ضوابط أئمة الحديث وقواعد الحديث، ويقول بحثت المسألة. فهذا ما ينبغي ولا يجوز، هذا تعالم. ومن قال على الله بدون علم فقد قرن الله قوله بالشرك وجعل ذنبه مساويا للشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرن الله القول على الله بدون علم بالشرك. فينبغي الحذر من مثل هذه المسائل. كذلك لما يأتي شخص معاصر تجده يعني تخرج من كلية وبمجرد ما حصل علما يسيرا جاء لكي يبحث مسألة في جزء مفرد ويفرد الروايات ويتكلم عليها ويبحث ويسهب، هذا ليس ليس بالمنبغي. هذه مسائل كانت أئمة العلم يجفون على الركب خوفا من أن يتقحموا نار الله على بصيرة. ولذلك تجد الواحد منهم يبحث مسألة يقول ما سبقني إليها أحد. نعم، لأنها مسألة خائبة، يكفيك أنه ما سبقك إليها أحد، لأنه لو كان عندك خوف من الله عز وجل وورع لخفت كما خاف من قبلك. هذه لا تبشر بخير. هو يقول ما سبقني إليها أحد، إذا كان ما سبقك إليها أحد وهي من المسائل الأصلية، لاحظ في فرق بين المسائل الجديدة النازلة من المسائل التي تجد وتطرأ الآن وبين مسائل قديمة مفروغ منها. يأتي شخص ويؤلف في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الكسوف أو في صلاة الخوف أو في أي مسألة من المسائل، أو في الركوع أو في السجود أو في أي مسألة من المسائل التي قتلت بحثا عند العلماء وأشبعها السلف الصالح بحثا ورواية ودراية، ويجمع الروايات والطرق ثم يصدر نفسه وليس عنده أهلية في رواية في دراية الأحاديث من حيث الأصول، يدخل بين علماء جهابذة وأئمة للأصول يحكم بين أقوالهم، والله لو كانوا أحياء ما استطاع أن يجلس في مجالس فضلا عن أن يكون حكما بينهم. هذا أمر خطير جدا. المسائل والروايات إذا تعارضت لست أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع أن يتكلم فيها إلا بنور من الله عز وجل وهو العلم، فينبغي رد هذه العلوم إلى أهلها. هناك أئمة جهابذة كالحافظ بن حجر، الحافظ الزيلعي وغيرهم من أئمة الحديث من المتأخرين والمتقدمين الذين لهم دراية بهذه الروايات المختلفة وعناية بجنب طرقها والكلام عليها، ولربما أئمة الحديث في شروحهم. فهؤلاء هم الذين تنزل بهم الأمور، افهم كلامهم وافهم قواعدهم، فإذا فهمت كلامهم وقواعدهم فأنت على خير وبركة. إذا فهمت كلامهم وقواعدهم فأنت على خير وبركة. أما أن يأتي الإنسان ويتقحم النار على بصيرة ويحمل نفسه ما لا تطيق ويحاول أن يدرس هذه الروايات والزيادات دون أن يكون عنده خلفية في أبسط قواعد علم الحديث أو أبسط قواعد علم الأصول، علمان لا بد منهما في دراسة الأحاديث والآيات، علم الأصول وعلم الأحاديث، علم السند اللي هو مصطلح الحديث. فعلم الأصول بالنسبة للمتون، وعلم مصطلح الحديث بالنسبة للروايات، وهذا خاص بالحديث. ولا يمكن ولا ولا ولا يستطيع أحد أن يلم بالأصول إلا إذا كان عالما باللغة العربية ودلائلها وما تشتمل عليه من الأسرار والمعاني. شخص يأتي ويستدل بظاهر حديث وجاء بلسان عربي يقصد منه المضمون ولا يقصد منه الظاهر سيضل ويهلك. كيف تستطيع أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وأنت لا تستطيع أن تعرف اللسان الذي نطق به هذان الأصلان؟ ينبغي للإنسان أن يلم بالأمور. إحنا لا نقول إننا لا ندرس ولا نبحث ولا نقفل باب الاجتهاد ولا باب البحث، وإنما نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح. نريد أن نعذر إلى الله لطلاب العلم ولكل من يسمعنا أنها أمانة ومسؤولية في دين الله عز وجل، وأن من أراد أن يتكلم في المسائل أو أراد أن يبين المسائل أو أراد أن يؤلف للناس عليه أن يكون على بينة من الله عز وجل، وعليه أن يوقف نفسه بين الجنة والنار وينظر أين مصيره. فإنه ربما ظلت أقوام بما ذكر، ربما ظلت أمة بما يكون من خلطه وخطئه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصواب وأن يهدينا إليه وأن يجنبنا الزلل، والله تعالى أعلم.